هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر بإذن الله عز وجل له بالهجرة، وأن ساعة الصفر قد بدأت، وبعد أن بكى أبو بكر من شدة الفرح وهدأت الأمور، الحين هو الظهر، بيت صاحب أبو بكر، من الموجود أسماء الكبيرة وعائشة الصغيرة، ما في أحد في البيت، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الآن مع أبو بكر يضعان خطة الهجرة. صحيح أن الله ناصره وهو متوكل على ربه، لكن هذا ما يمنع أن يضعون خطة كيف نخرج من مكة إلى المدينة، والناس سيطلبوننا، سيقتلنا أهل قريش، سيقتلوننا. نحتاج أول شيء نحدد من أي طريق سنذهب. إن ذهبنا من الطريق المعتاد أدركونا، إذن لازم نغير الطريق اللي نذهب فيه من مكة إلى المدينة، مو طريق الهجرة المعتاد. طيب من يدلنا على الطريق الآخر؟ ومن يعرف طريق غير هذا الطريق المعتاد؟ في واحد اسمه عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط كافر مشرك، لكنه رجل صاحب مروءة وصاحب شهامة، ورجلا كان هاديا خريتا ماهرا بالطريق، يدل الطريق عدل، لو انقطع طريق يعرف طرق أخرى. هذا مو واحد سهل. طيب على شنو راح نروح يا أبا بكر؟ أنا جاهز يا رسول الله، عندي راحلتين، ناقتين، مو ناقة واحدة، عندي ناقتين جهزتهما يا رسول الله، أنا جهزهم منذ زمن بالعلف والاستعداد. طيب وين راح نروح؟ نروح وين؟ ما نروح الشمال على طول عند المدينة، لا، أول ما تجي لحظة الخروج نذهب إلى الجنوب. الناس راح يدوروننا في الشمال في طريق المدينة، احنا راح نروح في الجنوب في جبل، هناك في غار، هذا الغار اسمه غار ثور، غار مهجور ما في احد من الناس يذهب اليه، راح نروح ونجلس فيه 3 ايام. طيب الثلاث ايام شو ناكل؟ عندي بنتي اسماء يا رسول الله، بنتي اسماء راح تجيب لنا الاكل. طيب والاخبار؟ ولدي، عائله آل أبو بكر كلهم قد تجهزوا في ذلك اليوم. والغريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده أمانات أهل قريش يحتفظ بها، أمانات أهل قريش، تخيل، مع أنهم يكفرون به، مع أنهم يحاربونه، مع أنهم يؤذونه ويكفرون به ويعاندونه، ومع هذا يضعون أماناتهم عنده. تخيل، حتى الناس اللي حول مكة كان أحيانا يأتون إلى مكة يضعون الأمانات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء اليوم الموعود وساعة الصفر قد بدأت، وقريش كأنها أحست أن الناس كلها راحت، خلاص ما بقى أحد إلا محمد وصاحبه أبو بكر. فقبل ما يروح خل نسوي شيء نمنع من الذهاب إلى المدينة. طبعا النبي للحين عند أنصار أعمامه، وإن كانوا على الكفر لكن لا زالوا أنصارا له، لكن ماذا سنفعل بمحمد الآن؟ إن ذهب والتحق بالأنصار بالأوس والخزرج تصير مصيبة. هم يعرفون قريش من الأوس والخزرج، أهل حرب، أهل فروسية، أهل بطولة، مو أي ناس هذين الأوس والخزرج. لو محمد ذهب إليهم والتحق بهم لاجتمع معهم وحاربونا. إيش نسوي؟ هذا اليوم كان الشهر الثاني في السنة 14 من البعثة، الشهر الثاني شهر صفر، وبالضبط كان 26 صفر في السنة 14 للبعثة. اجتمع أهل قريش في دار كانوا يجتمعون فيها، دار الندوة يسمونها، وهي لقصي بن كلاب. قريش لما كان عنده كل ما يصير عندها أمر خطير تجتمع في هذه الدار، دار قصي بن كلاب، مثل ما نسميه البرلمان اليوم، مجلس الشعب، هذا المكان مجلس الشورى، يجلسون فيه ليقرروا كل أمر عظيم. وأرسلوا إلى القبائل، كل قبيلة ترسل سيدها، واستثنوا القبائل اللي كانت متعاطفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعمامه وجماعته، هذا ما يجون ما يحضرون معهم، وتجمعوا في ذلك اليوم. والنبي قاعد يرتب الخطة مع منه؟ مع أبو بكر. الآن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يرتب خطة الهجرة مع أبي بكر وينسق الأمور معه، وقريش مجتمع وين؟ في دار الندوة. جو في ذلك اليوم، كل واحد أرسل حكيم قومه كما يسمونه، حكيم وسيد قبيلته، وهم بيدخلون الدار بيجتمعون، شافوا واحد غريب. يروى أن رجلا شيخا كبيرا عليه كساء غليظ كان واقفا على باب الدار في يوم الاجتماع، فسأله الناس، سادة الآن مكة، قالوا له: من الشيخ؟ من أنت؟ الوجه لم نره إلا اليوم. قال: رجل كبير من أهل نجد. الذي جاء بك؟ جاي من نجد علينا إحنا هني؟ قال: سمع بالذي اتعدتم له، سمع باجتماعكم هذا، كنت مارا هنا وسمعت بهذا الاجتماع، فحضر هذا الشيخ معكم ليسمع ما تقولون، وعسى، يعني خلوني أدخل، عسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. تسمعوا الرأي، تسمعوا كلامي، ما عجبكم ما أخذتم به. وكان هذا الشيخ لم يكن شيطانا عاديا، كما يروى أن هذا الشيخ كان إبليس بنفسه، إبليس سيد الشياطين وأبوهم، وأول من كفر بالسماء نفسه قد حضر، لأن هذه اللحظة ستكون حاسمة. الله أعلم هل حصل هذا أم لا، لكنه يروى. فقالوا له: ادخل معنا، تعال. فدخل الخبيث معهم في هيئة رجل كبير بالسن، وبدأوا يتحدثون وبدأوا يتناقشون ماذا نفعل بمحمد. كل الناس الآن هربوا وخرجوا، عبيدنا، سفهاؤنا، أهلنا، إخواننا، أبناء عمنا، تركوا بلادهم والتحقوا بالأوس والخزرج، وأنتم تعرفون من الأوس والخزرج، لم يبق إلا هو وصاحبه أبو بكر وابن عمه علي، ماذا نفعل؟ فإذا بأبو البختري ابن هشام يتكلم، وكان سيدا في قومه، قال: اسمعوا رأيي يا قوم. قال: هات رأيك. قال: نحبسه في الحديد، نربطه بحديد وندخله مكانا ونغلق عليه بابا نسجنه، ثم نتركه ونتربص به ما أصاب به أشباهه من الشعراء، تذكرون فلان الذي حبسناه وفلان الذي حبسناه وفلان الذي فعلنا به كذا وكذا، نتركه محبوسا في مكان مسجون حتى يأتيه الموت. كأن بعض الناس مؤيد الرأي، فتكلم هذا الشيخ الذي هو بصورة شيخ كبير من نجد، قال: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ شنو هالرأي هذا؟ والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب، راح يطلع الخبر على بالكم الناس ما راح تدري، فليصلن الأمر إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم، كلهم يقومون عليكم فينتزعوه من أيديكم، ما هذا لكم برأي؟ شوفوا غيره. ثم بدوا يتناقشون، والنبي هناك مع أبي بكر يرتبون، شوفوا الفرق بين هذا وذاك. فقال قائل آخر منهم من سادات قومه، قال نطرده، ماذا نفعل؟ نخرجه من بين أظهرنا، نطرد من البلد ونفتك، ننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب، خلي يروح ما يروح، نطرده ونرتاح خلاص، نغلق مكة وما في أحد من هذا الدين. فقال لهم إبليس على صورة ذلك الرجل، أنتم تعرفون كلام محمد وتعرفون حلاوة منطقه، تدرون لو راح إلى أي مكان آخر راح يقنع الناس بكلامه ويؤلب الناس عليكم ويأتون إليكم، والله لا يتركونكم حتى يطأوا بلادكم ويحاربوكم، ما هذا بالرأي؟ كل ما جاب واحد رأي يعترض عليه، كل ما جاب واحد رأي يعترض عليه، لين تكلم خبيث القوم وفرعون مكة وفرعون هذه الأمة إنه أبو جهل، قال اسمعوا رأيي. سكت الناس، كل يعرف أبو جهل يسمون أبو الحكم، قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى، كل قبيلة تطلع واحد شابا جلدا نسيبا وسيطا، يعني مو أي واحد، رجل قوي منكم، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارم، كل واحد يجيب له سيف، ثم يعمد إليه ويذهب إلى محمد فيضربوه بها ضربة رجل واحد، كل واحد فيكم يطلع واحد عنده سيف ويضرب محمد مع بعض، يضربونه ضربة رجل واحد فيقتلوه، علشان ما يقولون هذا اللي قتله ولا هذا اللي قتله، كلهم قتلوه، يعني كل القبائل اشتركت بقتله، فنستريح منه. فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل، ايش راح يسوون عمامه؟ ايش راح يسوون بنو عبد المطلب؟ ايش راح يسوون بنو هاشم؟ يبون يقاتلون كل القبائل؟ ما يقدرون، وما يكون عندهم إلا حل واحد، أنهم يطلبون الدية ونعطيه الدية. لما سمع إبليس هذا الرأي قال والله هذا هو الرأي، هذا هو الرأي، يا قوم اسمعوا إلى كلامه فإنه لا رأي لكم غيره. واقتنع كل الناس بكلام من؟ كلام أبي جهل، وقرروا قتل النبي بضربة واحدة من كل القبائل. وإذ يمكر بك الذين كفروا، فأنزل الله على رسولنا يخبره بهذه المكيدة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، سجن أو يقتلوك، قتل أو يخرجوك، نفي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكر قريش وبخطتهم الخبيثة. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. لما أطلع الله عز وجل نبيه بالمكر الخبيث اللي ناويته قريش، وأن هذا الأمر راح يصير الليلة، وكان قد أعد الخطة مع أبي بكر، خطة الخروج، بقى شيء واحد الآن، بقى علي بن أبي طالب اللي جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا له دور عظيم، وعلي النبي قال له انتظر، ما راح تهاجر مع الناس، راح له في هذا اليوم وقال له يا علي الليلة أنت ما راح تنام في فراشك مو في بيتك، راح تنام الليلة في فراشي، حاضر يا رسول الله. وراح تتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر. شفت الغطاء اللي دائما اللي أنا أتغطى فيه الأخضر، راح تتغطى فيه الليلة. ولا تخف، لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، ما راح يمسونك بشيء، لكنك راح تنام بفراشي. حتى إذا جاء الليل وهدأت الأصوات وكل الناس راحوا بيوتهم، اجتمع كفار قريش على باب النبي صلى الله عليه وسلم. من كل قبيلة طلعوا واحد، أمو أي واحد، طلعوا سيدا من ساداتهم وكان قويا وعنده سيف. قال منو اللي يقدر بكرة يتكلم علي أنا؟ طلع أبو جهل بنفسه، والحكم ابن أبي العاص، شوف الأسماء الخبيثة، وعقبة بن أبي معيط، وأمية ابن خلف. خرج أيضا معهم زمعة ابن الأسود وطعيمة ابن عدي، وعمه تخيل أبو لهب معاهم كان، وأبي بن خلف ونبيه بن الحجاج وغيرهم. وكلهم بالسر بالهدوء اطلعوا، والنبي الآن صلى الله عليه وسلم وينه؟ في بيته. ومنه معه؟ مع علي، وقعد يتحدث مع علي، الله أعلم بأي شيء يتكلمان به. تخيل هذه الليلة من أصعب الليالي وأخطرها على هذه الأمة كلها، ترح لو حصل فيها ما حصل، والنبي جالس مع علي يطمئن علي ويثبته، وعلي ليس بخائف أصلا إلا على رسول الله. وهم بالليل بهدوئهم تجمعوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم ثقة ويقين أنهم قاتلوا رسول الله، قاتلوا رسول الله، من راح يقدر يوقف أمامنا؟ وبعد أن ذهب جزء من الليل، قال النبي حق علي خلاص الآن خليك على الفراش نام وتغطى بهذا الغطاء. أين ستذهب يا رسول الله؟ نم يا علي. فتح النبي الباب، باب البيت، يخرج عند من؟ عند هؤلاء الذين حول البيت، كل واحد سيف بيده. تخيل الموقف، ها، ايش اللي يخلي الرسول يطلع اصلا؟ الا انها الثقة بالله، الا انها التوكل على الله عز وجل. ترى ما حد يسويها، تطلع والناس يبون قتلك وناطرينك بس تطلع اصلا عشان يذبحونك، ومع هذا يخرج. ما القوة التي عند رسول الله؟ اليقين والتوكل على الله فقط. فتح الباب، خرج من البيت وسكر الباب، وقف أمامهم وهم قاعدين ينتظرون النبي يخرج وهو أمامهم. شو اللي صار؟ ولا أحد فيهم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. مو بس كذي، أخذ حفنة من تراب، أخذ تراب وأخذ يضع على رأس كل واحد فيهم شوي من هذا التراب، يبي بس يذلهم ويهينهم قبل أن يخرج من مكة، وهو يقرأ قول الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، وهؤلاء الرجال كل واحد ماسك سيفه ينتظر النبي يخرج، والنبي يطلع أمامهم بكل ثقة بكل يقين بتوكل على الله: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أي قوة هذه؟ أي ثبات هذا؟ أي يقين بالله هذا؟ بكل هدوء، مو بس يمشي قدامهم، يضع تراب على رؤوسهم ويغادرهم. وين راح؟ تجاه بيت أبو بكر. أبو بكر النبي قال له: انتظرني أنا جايك بالليل. وعائشة وأسماء مجهزين كل شيء، مو نايمين ذيك الليلة، مجهزين الأكل، مجهزين الزاد، مجهزين كل شيء. طيب وين الناقة؟ الناقتين سلموها عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط الرجل مع أنه كافر لكنه رجل أمين صادق عند وعده ذو مروءة. قالوا له بعد 3 أيام، مو اليوم، بعد 3 أيام تجينا عند الغار. شوف الذكاء والخطة. وذلك لحين واقفين ينطرون النبي يخرج من بيته. انتبه، النبي بسرعة بهدوء بالليل راح أبو بكر. جاهز يا أبو بكر؟ نعم أنا ناطرك يا رسول الله. نذهب الآن؟ نعم. أين هم؟ حول البيت. من في الداخل؟ علي. وين علي؟ نايم في مكاني. شوف الخطة المحكمة. وين نروح؟ ما نروح في الشمال باتجاه المدينة، نروح العكس، نروح الجنوب، نروح إلى الجبل الذي فيه غار ثور. كم بعده؟ 4 كيلومتر جنوب المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم الحين طالع من مكة ومعه منه أبو بكر بروحهم، شالين الزاد وماشين، ولا شيء، لا ناقة ولا شيء، بكل هدوء. وأسماء وعائشة سكروا الباب وقعدوا في البيت. والنبي وهو طالع من مكة ينظر إليها نظرة الوداع. الله، بلده. كم عمره الحين؟ 53 سنة. 53 سنة عاش فيها بحلوها ومرها، بيت آبائه وأجداده، بلد طفولته، بلد نشأته، البلد التي فيها الكعبة، التي بنى فيها إبراهيم بيت الله، وجده إسماعيل كان هنا. تلك البلد، بلد التاريخ، بلد النشأة. ارتبط قلبه بها، نظر إليها نظرة وداع وهو يقول: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك أحب أرض الله إلى الله. مكة، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت منك أبدا. الله، ما أعظمه من حزن وألم، ما أعظمه من حزن وألم. يمشي وهو يغادر مكة، لكن الله يطمئنه وهو يخرج: إن الذي فرض عليك القرآن يا محمد سيرجعك يوما من الأيام إلى مكة، فلا تحزن، نرادك إلى معاد. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الآن باتجاه غار ثور يمشون، صار لهم ساعات، والمجرمون للحين يحيطون ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الآن صار الفجر، قبل الفجر، بعد الفجر، ما شعروا إلا ورجل يأتي إليهم فيقول لهم: ماذا تنتظرون هنا؟ شو تسوون هني؟ قالوا: ننتظر محمد حتى يخرج من بيته. فقال لهم: خيبكم الله. قالوا: ما تقول؟ هذا المؤيناس، ايش قاعد تقول؟ قال: خيبكم الله، والله لقد خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا. ايش قاعد تقولون انتو؟ والرجل شاف لكنه من بعيد وسكت. وبعد فترة جه وقال لهم: انت ايش فيكم ناطرين؟ ننطر محمد. محمد جاء أمامكم ورمى على رأس كل واحد فيكم تراب ومشى. فإذا بهم كل واحد يحط إيده على رأسه، شوف، إيه والله في تراب على رأسه. شو اللي صاير؟ كلام هذا رجل صحيح ولا لا؟ ما صدقوا، لا لا أنت تكذب، ما مستحيل يطلع من البيت. فإذا بهم ينظرون من شق الباب فيرون النبي نايم، هم يدرون هذا علي وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: والله إن هذا لمحمد النائم. أنت ما تفهم، روح روح روح، هذا محمد نائم على فراشه. فانتظروا ما تحركوا، قال: كيفكم؟ حتى طلع الصباح وطلعت الشمس، ما خرج محمد، فكسروا عليه الباب ودخلوا. وإذا بهم يكشفون البرد يشيلون الغطاء عن هذا الرجل، وإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال بعضهم لبعض: والله لقد صدقنا الذي حدثنا، اللي جانا قبل فترة كان كلامه صحيح، محمد خرج من أمامنا. فقالوا لعلي: يا علي، أين محمد؟ أين صاحبك؟ فقال: لا أدري. فجن جنونهم فخرجوا يبحثون في كل مكان، وصاروا يهيمون على وجوههم يطلبون محمدا، كل واحد بيد السيف يبحث من كل طريق، يبحثون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أبو بكر. في هذه اللحظة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصل إلى الغار مع أبي بكر، وهؤلاء المجرمون يبحثون في مكة في كل طريق يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل الاثنان إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله انتظر. قال لما؟ قال: انتظر يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، خلني أشوف داخل الغار، يمكن في حيوان، في حية، في شيء خطير، خلني أفتش لك الغار بعدين أدخل. وإذا بأبي بكر يدخل فيبحث في الغار كله، يستكشف الغار شنو فيه. وكان في الغار جحر، سكر هذا الجحر، يمكن يطلع منه حية، يطلع منه دابة، يطلع منه شيء. سكر، أغلق كل شيء، ثم قال: هلم إلي يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر. الخطة إلى الآن تامة، لم يحدث فيها خلل. راح يجلسون هني وين في الغار؟ كم يوم؟ راح يجلسون فيها 3 أيام بلياليها. من معهما؟ لا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. من معهما؟ الله جل جلاله. عبد الله بن أريقط عنده دابتين، لكن وعد متى؟ وعد بعد 3 أيام. أما كفار قريش فهم الآن في حالة استنفار، الكل يبحث، الكل يفتش، يكسرون الأبواب، يفتحون البيوت، يذهبون في الطرقات. راحوا شمال مكة يبحثون في الطريق لعله قد ذهب إلى المدينة، لكنهم إلى الآن لم يحصلوا على خبر. ما الذي سيحدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجات، للنبي المصطفى خير الورى، حبه والله أسمى القربات. هاهنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات، ذكره فرض علينا بدا، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام الصلوات. صلى الله عليه وسلم.